بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس السادس من شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء 27 من ربيع الثاني عام 38 بعد 400 موافق 25 من يناير عام 17 بعد 2000. الإجابة على أسئلة الدرس السابق. بعض الأسئلة لن نجيب عنها لأنها لا تتعلق بالدرس. 3 أسئلة. السؤال الأول: هل التوراة وصحف موسى شيء واحد؟ لأنه في الدرس السابق كان الكلام عن الإيمان بالكتب والرسل، فهذا السؤال يتعلق بالدرس. هل التوراة التي أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام وصحف موسى عليه السلام شيء واحد؟ اختلف أهل السنة والجماعة على قولين، والصحيح أن كتب الله تعالى غير الصحف، الكتب غير الصحف. ويدل على هذا الفرق أن الله عز وجل أعطى موسى عليه السلام صحفا، وأيضا كتب له في الألواح كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء. وأوحى الله عز وجل إليه التوراة أيضا، فالتوراة وحي وكتاب مستقل غير صحف موسى عليه السلام، غير صحف موسى عليه السلام. وظهر الاشتباه من جهة عند بعض أهل العلم أن الله عز وجل كتب الصحف، وجاء في الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أن الله عز وجل كتب التوراة لموسى بيده، فالله عز وجل كتب الصحف وكتب أيضا التوراة. وجاء الاشتباه عند بعض أهل العلم فقالوا هما واحد، والصحيح أن التوراة كتاب مستقل عن صحف موسى عليه السلام. السؤال الثاني أيضا متعلق بالدرس فيما يتعلق بالإيمان بالقدر. قال: هل الكفر بمرتبة واحدة من مراتب القدر كفر مخرج من الملة؟ سؤال مهم وجيد. هل الكفر، ذكرنا سابقا في الدرس الماضي أن للإيمان بالقدر 4 مراتب، فالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه 4. قال: هل الكفر بمرتبة واحدة من مراتب القدر كفر مخرج من الملة؟ بعد البحث الطويل في هذه المسألة الدقيقة تبين أن مرتبة العلم هي المرتبة الأولى، وأن الله عز وجل يعلم كل شيء. هذه المرتبة هي أعظم مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. فمن أنكر علم الله تعالى السابق وقال إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، والأمر أنف أي مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك، من قال هذا القول فقد كفر عند سلفنا الصالح من الصحابة والأئمة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة. وجاء أيضا عن أئمة الإسلام كالإمام الشافعي رحمه الله قوله، قال: ناظروا القدرية بالعلم، بعلم الله عز وجل، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، وإن جحدوه أنكروا علم الله عز وجل كفروا.

وفيه مواقف يجب الإيمان والتصديق بكل ما صح في ذلك من أخبار من آيات وأخبار، والإيمان بالحشر للخلائق، والإيمان بالشفاعة وأنواع الشفاعة يوم القيامة وشروط الشفاعة، ونؤمن بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الشفاعة العظمى يوم القيامة. الناس يلجؤون إلى الأنبياء ثم يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله عز وجل للبدء في الحساب. يجب أن نؤمن بهذه المواقف لأنها صحت فيها النصوص وثبتت، ويجب الإيمان بالشفاعة، وأن هذه الشفاعة مختصة بأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، والملائكة يشفعون، والشهيد يشفع لسبعين من أهله، وهكذا الولد إذا مات قبل البلوغ يشفع لوالديه، وهكذا شفاعة كثيرة يوم القيامة صحت فيها الأخبار، يجب الإيمان بها. من الإيمان باليوم الآخر يجب الإيمان بها، عدم إنكار الشفاعة كما فعل أهل الباطل وأهل الأهواء من المعتزلة والخوارج وغيرهم، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، والشفاعة لأهل الكبائر، فردوا الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا الشفاعة، ردوا أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة. كذلك من الإيمان باليوم الآخر الحوض يوم القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أوصافه في الأحاديث الصحيحة، يجب الإيمان بأن هناك الحوض، وما جاء وما صح فيه من آثار من أحاديث يجب الإيمان بها. هذا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحساب يوم القيامة، وأن الله عز وجل يحاسب الناس، الإيمان بالميزان، هناك ميزان يوم القيامة توزن فيه الأعمال ويوزن فيه الناس أيضا. يجب الإيمان بكل ما صح من الأحاديث في الميزان. كذلك هناك الصراط الورود على النار، الصراط يوضع على متن جهنم ويمر الناس عليه، هذا يجب الإيمان به لأنه جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة، فهذه أمور غيبية تتعلق بالإيمان باليوم الآخر يجب الإيمان بها. أيضا الإيمان بالجنة وأنها مخلوقة، والإيمان بالنار وما جاء في الجنة والنار، ما جاء في الجنة من نعيم، وهكذا ما جاء في النار من عذاب، جاءت فيها الأحاديث الكثيرة بخلاف الآيات الكثيرة، فهذا كله من اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وغير ذلك، وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة الغيبيات في اليوم الآخر، يجب الإيمان بكل ما جاء، هذا هو من الإيمان باليوم الآخر. ثم قال بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر قلنا في الدرس الماضي أن الإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والإيمان بالقدر في الإسلام له مكانة وأهمية كبرى، فهو أحد أركان الإيمان كما جاء منه. كذلك أيضا كتب السنة والعقيدة اهتمت بهذا الركن العظيم الإيمان بالقدر، وردت على المخالفين في أمره، لأنه ظهرت فرق تنكر القدر وتنكر بعض مراتب القدر، فرد عليهم أهل السنة والجماعة. فهم باب القدر على الوجه الصحيح أمر مهم جدا، ولو إجمالا في حياة الإنسان، وأكثر الخلق ضلوا في هذا الباب، ضلوا في باب القدر واعترضوا على قضاء الله عز وجل، فحرموا الإيمان بالقضاء والقدر، وفقدوا ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. وقد بين القرآن مفهوم القدر، كذلك السنة بينت أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الذين يكذبون بالقدر أو يعارضون به الشرع، وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما خرج على الصحابة يوما وهم يتنازعون في القدر حتى احمر وجهه، فقال لهم: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. في صحيح سنن الترمذي هذا الحديث. استجاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لعزيمة نبيهم وتوجيهه، فلم يعرف عن واحد منهم أنه نازع في القدر. ثم جاء التابعون فسلكوا طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلموا في مسائل القدر إلا بما جاء به الكتاب والسنة، لم يزيدوا حرفا واحدا، حتى دخلت من بعض الخلفاء بعض كتب الفلسفة اليونانية والفارسية وغيرها في بلاد المسلمين، وظهرت بدعة القدرية في البصرة ودمشق في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فأعلن الصحابة رضي الله عنهم براءتهم، كما مر معنا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فكم من عاصٍ احتج بالقدر فاستمر على معصيته، وكم من مبتدع ترك الأخذ بالأسباب واحتج بالقدر، وكم من جبري أنكر أن للعبد فعلا فاتهم ربه بالظلم، وكم من مدع لعلم الغيب ضل لأن القدر والغيب لا يعلمه الله. فأسباب ضلالهم هو الابتعاد عن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكروا بعض مراتب القدر وضلوا ضلالا مبينا. مسألة الكلام في القدر أمرها مهم جدا. القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته، أو تعريف القدر هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة، فهي تقع حسب ما قدره الله عز وجل. أدلة الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة في القرآن وفي السنة، قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر، وهكذا حديث جبريل عليه السلام الذي ما مر معنا: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأدلة كثيرة، لكن نشاهد ونسمع أن الناس تستقيم أمورهم وحياتهم بالإيمان بالقضاء والقدر. بقدر ما قوي إيمانك بالقضاء والقدر كنت أسعد الناس وأصبرهم وأشجعهم وأعقلهم وأكملهم، وإذا ضعف الإيمان بالقضاء والقدر كان الشقاء للعبد والتسخط والضعف. نذكر بعض آثار سلفنا الصالح في القدر. يقول الوليد بن عبادة بن الصامت رحمه الله: دخلت على عبادة، صحابي، عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي معروف ولده الوليد، يذكر هذه القصة. يقول: دخلت على عبادة على والده وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني. ثم قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك،

وإن فعل المعصية وترك الطاعة فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله عز وجل، لأن الله غفور رحيم. ثم على العبد أن يسعى في مصالحه الدنيوية، في وظيفته، في واجباته، في تجارته. على العبد أن يسعى ويأخذ بالأسباب في مصالحه الدنيوية بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية. فإذا أتت الأمور على ما يريد ويتمنى حمد الله عز وجل، وإن أتت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله عز وجل. قال: قدر الله ما شاء فعل. خسر في تجارته، خسر في حادث سيارة، يقول: قدر الله ما شاء فعل. عنده الرضا وعنده الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره، يسعى في مصالحه. فإذا أتت الأمور بخلاف ما يريد تعزى بقدر الله عز وجل، قل: قدر الله ما شاء فعل. وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا مقدر عليه، هذا مكتوب، شاءه الله عز وجل وعلمه قبل ذلك وخلقه سبحانه وتعالى هذا الذي حصل لك. فتيقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا بد أن يصيبك، وما أخطأك نجيت من حادث أو من غير ذلك مما من مصائب الدنيا، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله عز وجل لم يكتبه لك ولم يشأه لك سبحانه وتعالى، فهو أخطأك لأنه لم يكن ليصيبك. فهذا هو الواجب العيني، فرض عين على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. هناك بعض الأخطاء لابد من التنبيه عليها، يقع فيها بعض المسلمين فيما يتعلق بباب القدر، بعد أن علمنا ورغبنا في الاعتناء بتعلم هذا الركن العظيم الإيمان بالقضاء والقدر، وما هي الثمرات التي يجنيها المسلم إذا قوي إيمانه بقضاء الله عز وجل وقدره. هناك أخطاء تقع عند بعض المسلمين فيها معارضة لهذا الركن العظيم، فيها معارضة لهذا الركن العظيم. هناك ضعف عند بعض المسلمين في باب القدر، لابد أن ننبههم ونعلم هذه الأخطاء حتى لا نقع نحن فيها. هناك أخطاء في باب القدر لابد من التنبيه عنها، أقوال، اعتقادات، أفعال. أهمها الاحتجاج بالقدر على المصائب والذنوب وترك الطاعات. هذا تسمعونه في كل يوم، تقول الإنسان: تعال صلي معنا، يقول: ما كتب الله أن أصلي معكم، إذا قدر الله لي سأصلي معكم. طيب الله عز وجل أمرك بالصلاة، فلو كنت تؤمن بقدر الله وبقضاء الله وقدره لصليت، التزمت بما أمر الله عز وجل لك. فلا تحتج بالمعصية، لا تحتج بقدر الله على المعصية وعلى الذنب. فإذا قلت: لماذا لا تصلي؟ قال: ما أراد الله لي. لماذا لا تحج؟ ما أراد الله أن أحج. هذا خطأ وضلال، لأن قدر الله عز وجل سر مكتوم. ما أدرك؟ من أين علمت أن الله ما أراد لك، ما قدر لك أن تصلي؟ من أين علمت؟ وسر من أسرار الله لم يخبره أحد، فكيف علمت أنت؟ أنت عليك أن تلتزم بأمر الله عز وجل إذا أمرك، تلتزم إذا نهاك الله عز وجل عن معصية، أترك هذه المعصية، لا تحتج بقدر الله عز وجل على معصيتك. ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على الله، يقول لك: أنا متوكل على الله، جالس في بيته وينتظر الوظيفة أو ينتظر الرزق، أنا منتظر رزقي مكتوب عند الله عز وجل، هكذا يقول، ولا يأخذ بالأسباب. لا شك أن رزقك مكتوب، علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وخلقه، لكن لا بد أنت أمرت بأخذ الأسباب، الأخذ بالأسباب. فترك الأخذ بالأسباب لحجة التوكل على الله والتسليم لقضائه وقدره هذا خطأ، هذا ضلال، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل أنه من تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن تأخذ بالأسباب. فالله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده الله بنا طواه عنا، وما أراده منا لزم القيام به. فقد أراد منا حمل الدعوة، وإن كان يعلم أن الكفار لا يؤمنون، لكنه حمل أمرنا بدعوتهم إلى الإسلام. الله عز وجل جعل لهذا الكون قوانين ينتظم بها هذا الكون، ولو سرنا على هذه القوانين انتظم هذا الكون. الله أمرنا بطلب الرزق والسعي إلى أسبابه، فإذا فعلنا جاء الرزق من الله. الله عز وجل أراد لنا، إذا أردنا نصره أخذنا بأسباب النصر، إن تنصروا الله ينصركم، فأمرنا بأخذ الأسباب لينصرنا. الله عز وجل أراد لنا أن نأخذ بأسباب الهداية حتى يهدينا الله عز وجل. من يهده الله فلا مضل له، إذن من أخذ بأسباب الهداية وهداه الله عز وجل سيهديه الله عز وجل. أما من يأخذ بأسباب الضلال يضله الله عز وجل، ومن يضلله فلا هادي له، لا يستطيع أحد من الناس أن يضله. فالأخذ بالأسباب مأمور به، فلا بد من أخذ بالأسباب. ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل والتسليم لقضاء الله وقدر هذا خطأ من الأخطاء في باب القدر. ترك الدعاء، بعض الأشخاص يقول لك الله عز وجل قدر لي وشاء كل شيء فلماذا أدعو، يترك الدعاء، دعاء الله عز وجل يتركه بحجة أن الله يعلم حاجته قبل أن يسأل، وأنه لو شاء الله عز وجل أعطاه مسألته بغير سؤال. شوف هذه شبهة شيطانية عند بعض الناس، ها، يثيرها حتى يترك الدعاء، وهذا القول قول باطل، لأنه مناف للإيمان بالقدر وتعطيل الأسباب وترك هذه العبادة العظيمة. فالله عز وجل أمرنا بالدعاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وجميع الأنبياء دعوا الله عز وجل، فهل سؤالهم خطأ؟ فترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل، وأنه لو شاء أعطاه مسألته بغير سؤال، هذا خطأ في باب القدر. فندعو الله عز وجل. كذلك من الناس من يدعو بدعاء يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. قد سمعتم هذا الدعاء، هذا الدعاء لا ينبغي، لا يجوز، لأن الله عز وجل شرع لنا أن نسأله رد القضاء إذا كان فيه سوء. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء. هو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، فهذا لا يجوز. نسأل الله عز وجل رد سوء القضاء، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتعوذ من سوء القضاء، فهذا الكلام مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المقولة غير صحيحة. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، مقولة مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأشخاص يقول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار كذا، شاءت الأقدار وشاءت الظروف، هذه ألفاظ منكرة، لأن الظرف هو الزمن لا مشيئة له، الزمن لا مشيئة له. كذلك الأقدار جمع قدر، والقدر لا مشيئة له، إنما الذي يشاء هو الله عز وجل القائل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار غير صحيح، هذه لفظة مخالفة لا تجوز، لأن الظروف زمن والأقدار أيضا مخلوقة لا ليست لها مشيئة. قول ما شاء الله وشاء فلان أيضا هذا القول من الشرك اللفظي بالله عز وجل، ما شاء الله وشاء فلان، لا، هذا المقولة غير صحيحة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، وهو في السلسلة الصحيحة 137. والأولى من هذا كله ومن كمال الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره أن نقول ما شاء الله وحده، لا نقول ثم شاء فلان. يجوز أن تقول ثم شاء فلان، لكن لو ما قلت هذا قلت ما شاء الله وحده، هذا هو الكمال في هذا الأمر. الجزم بفعل الشيء في المستقبل، يقول سأفعل هذا الفعل بعد شهر، وهو جازم. هذا من الضعف، من ضعف الإيمان بالقدر، من ضعف الجزم بفعل الشيء في المستقبل دون تقييد ذلك بالمشيئة، وهذا خطأ لقوله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قل سأذهب للعمرة بعد شهر إن شاء الله، سأشتري سيارة بعد أسبوع إن شاء الله. هذا من كمال الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين والسحرة هذا ضلال في باب القدر، لأن القدر غيب، سر من أسرار الله عز وجل، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم هؤلاء الكهان والمنجمون، الكهان والمنجمون والسحرة لا يجوز الذهاب إليهم واستطلاع المستقبل. ومن سيتزوج وهي السيارة التي سأشتريها، في من الناس من جهلهم ومن ضعف إيمانهم بقضاء الله عز وجل وقدره يفعلون هذا الفعل، هذا خطأ عظيم وضلال مبين في باب القدر. الاعتراض على قدر الله عز وجل هذا من الأخطاء في باب القدر. فإذا أصابت أحدهم مصيبة قال: ماذا فعلت يا رب؟ لا أستحق ذلك. في من الناس من يقول هذه الألفاظ: ماذا فعلت يا ربي حتى تبتلني بهذا المرض؟ هذه المقولة غير صحيحة، هذا اعتراض على قدر الله عز وجل. قل الحمد لله، قل قدر الله ما شاء فعل، اصبر وارضى بما كتب الله عز وجل لك. أو إذا أصيب أحدهم بمصيبة قال: فلان مسكين، فلان مسكين لا يستحق ما جرى له، لقد ظلمته الأقدار، هكذا يقولون. نحن يصعب علينا أن نتكلم هذا الكلام، لكن نذكره من باب التحذير فقط. يقول فلان مسكين لا يستحق ما جرى له، يقولون ظلمته الأقدار، قست عليه، أو قول كلمة لو عندما تحل المصيبة: لو أني فعلت كذا لما كان كذا، أو لكان كذا، أو كلمة ليتني فعلت كذا. هاتان كلمتان لا تجديان بعد حصول الأمر المقدر، أو فعل بعض الجهال عند المصيبة من شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة وحلق الشعر والدعاء بالويل والثبور، هذه كلها اعتراض على قدر الله عز وجل بسبب ضعف الإيمان بالقضاء والقدر عند هؤلاء. الحسد أيضا من الأخطاء في باب القدر، فالحاسد يقول أن فلانا أعطي كذا وهو لا يستحق، وفلانا منع كذا وهو يستحق العطاء، هذا اعتراض على قدر الله وقدره عز وجل، اعتراض على قدر الله عز وجل وقضائه. فالحاسد عنده ضعف في هذا الجانب، في ضعف الإيمان، فيه ضعف بالإيمان بالقضاء والقدر. فلو كان إيمانه قويا لما حسد الناس، رضي بما قدر الله عز وجل من أرزاق للناس ولنفسه. من الأخطاء في باب القدر تمني الموت إذا ابتلي ببلاء تمنى الموت ليتخلص مما ألم به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري وغيره. من الأخطاء أيضا التي لا بد من التحذير منها وقد سمعناها، من الأخطاء في باب القدر التسخط بالبنات إذا رزق ببنت تسخط وتضايق وحزن واعترض على قدر الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإذا اكتشف أن الله عز وجل رزقه بأنثى غضب وتضايق. يترتب على ذلك محاذير: أولا أنه اعتراض على قدر الله عز وجل، ثانيا أنه رد لهبة الله عز وجل بدلا من شكرها. الله عز وجل هذه أهداك هذه البنت، فاقبل هديتها واشكره عز وجل على هذه الهدية. الاعتراض فيه رد لهبة الله عز وجل، وكذلك فيه إهانة للأنثى وحطا من قدرها وتحميلا لها ما تطيق، وتحميلا لها ما تطيق. وفيه تشبه بأخلاق أهل الجاهلية الذين ذمهم الله عز وجل في الآية السابقة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فالله عز وجل هنا ذكر بعض أخلاق أهل الجاهلية وذمهم في هذه الآية: الذي يتسخط ويتضايق ويحزن إذا رزقه الله عز وجل للبنت، هذا دليل على السفاهة والجهل والحماقة وقلة العلم وضعف الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. والله عز وجل سمى إتيانهن هبة وقدمهن على الذكور في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الله عز وجل الإناث في هذه الآية. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل الإناث في قوله: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. من الأخطاء في باب القدر قول بعض العامة إذا نزل المطر يقول: هذه طشة ما وزنت، ويعنون بذلك المطر الذي يحصل من جرائه الضرر والفيضانات. هذا التعبير خاطئ ومناف للإيمان بالقدر. فكيف يظن أن قطرة مطر نزلت من السماء لم توزن؟ والله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فكل شيء بقدر، حتى هذه القطرة التي نزلت من السماء من المطر بقدر الله عز وجل، فلا يعترض الإنسان. قوله بعض الناس إذا سمع بوفاة شخص: هل مات بسبب أم قضاء أم قدر؟ هذه المقولة غير صحيحة. الصحيح أن يقول: هل مات بسبب أو بغير سبب. أما تقول: هل مات بقدر أو بسبب، هذا المقولة غير صحيحة. هل مات بسبب أم قضاء أم بقدر، هي قضاء بقدر، سواء مات أو مات بسبب بقضاء الله عز وجل بهذا السبب، فهذه المقولة أيضا غير صحيحة. كذلك قول بعض الأشخاص عند التعزية: البقية بحياتك، أو البقاء لك، أو لك طول العمر، هذا خطأ. فأي بقية بقيت من عمر هذا الميت؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فانتهى الأجل، انتهى أجله، ما في بقية في حياته، ولا بقاء ولا دقيقة بقيت من حياته. وهذه مقولات وألفاظ تخالف. تبين لنا مما سبق باختصار أن باب القدر أصعب أبواب العقيدة، ولا يجوز الكلام بالقدر إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يفهم باب القدر إلا بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة أهل السنة والجماعة أهل الحديث. فما هو فهمهم؟ نؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته عز وجل. نكتفي بهذا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.